ان هذه الآية تعرضت لكلمة البعث لموسى ولهارون، وقلنا ان البعث لموسى وهارون اخذ مراحل. الاصل فيها ان الله قال لموسى وانا اخترتك اذهب الى فرعون انه طغى، ثم سأل موسى ربه ان يشد عضده باخيه، قال له اوتيت سؤلك يا موسى. بعد ذلك قال الحق اذهب انت واخوك، وبعد ذلك قال اذهبا الى فرعون. هذه المراحل. هنا في الاول كان الاصالة لموسى، وبعد ذلك بسؤال موسى ضم الله الى موسى هارون فاصبح رسول ايضا. لكن الاصالة لمين؟ الاصالة لمين؟ بدليل ان القاء الايات كلها كانت بيد موسى. هنا حينما يكون موسى هو الرسول وينضم اليه هارون بقى رسول ولا مش رسول؟ ان ولذلك هنا اقول انا رسول ربك، يعني موسى رسول وايه وهارون انا رسول ربك. رسول يعني ايه؟ اثنين. لكن في آية ثانية في سورة الشعراء إنا رسول ربك، يبقى في آية إنا رسولا يعني رسولين، في الآية الثانية يقول إيه؟ إنا رسول مفرد. أما قال لك لأن مش كل واحد جاي برسالة، ده الاثنين جايين برسالة واحدة، فكأن الرسول مش واحد، ده هم اثنين، انما الرسالة ما تعددتش. وان تعدد المرسل، تعدد المرسل اللي هو موسى وهارون، انما الرسالة واحد. فلما يجي وفد كده يروح لاي حتى يقول لهم احنا رسول الملك الفلاني، احنا رسول الملك، او تقول احنا رسل الملك. لكن كل الامر البارز في القاء الايات كان لمين؟ كان لموسى. فعلشان نفهم ان هارون اصبحت له اصالة رسالية يقول رسولا. ليه؟ اما قال لك لان فرعون رسل، يمكن يجي يتكلم كلمة هارون ولا حاجة، ما هو بيشد عضده بأخيه ولا حاجة، يمكن يجي يقول له انت ما دخلك انت فيبقى راكب انه هو جاي ان هو جاي رسول. فان رددته تكون كما رددت موسى نفسه. علشان بقى نسك الباب على من يريد ان يتورك على القران، يعني يقول لك مره يقول لك رسولا، ومره يقول لك رسول، ومره يقول مش عارف ايه. الى فرعون وملئه. الملأ هم اشراف القوم ووجوهه واعيانه والمقربين من صاحب السيادة العليا، دول اسمهم الاسم ده جاي لوصف قال لك لانهم هم الذين يملؤون العيون. ده يقول لك يا فلان هو ده فلان ده يملى عيني، معناه يملى عيني يعني ما يملاش عيني يعني الا انت تقحمه كده، انما يقول لك ده فلان ملء العين. وانا ملء العين يعني ايه؟ يعني ان العين إذا اتجهت إلى النظر إليه لا تجد فراغا لتنظر إلى سواه. هو ذا ملء العين. ولذلك يقول لك ولكن ملء عين حبيبها، ساعة الحبيبة هو ذا اللي ملء الإيه؟ يقول لك فلان قيد الأبصار. ما أنا قيد الأبصار يعني لما يكون موجود كل الأبصار تروح تتجه إليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني ايه؟ الملأ هم الاشراف الذين يملؤون العين مهابة واجلالا، وبحيث اذا جم لما يكون مركب رئيس من الرؤساء مثلا جاي وياها 1000 واحد تبع، العينين بتبقى عند مين؟ عندنا بس ما تشوفش غير اسمه ملء الايه؟ ملء العين. عشان تعرفوا ان اللغة العامية ساعة ما بتتكلم بلغة الفطرة المؤدية للمعاني المجمع عليها. تقول لك فلان ده ده ده مال والعين، هو في حد هي العين تشوف ولا ايه؟ الله يعني معناه انه طيب. وليه كلمه الا فرعون وملئه؟ قال لك لانه هو ما بقاش فرعون الا بالملا، هم اللي عملوا فرعون كده، هم اللي عملوه ايه اللي عملوه، والا فرعون ده هيعمل بنفسه؟ لا، امال همام بيعمل ايه والتاني بيعمل ايه والتالت بيعمل ايه؟ ضروري كده لازم هيكون لكل فرعون ايه، لكل فرعون ملا، والملا هم اللي بيعملوا مين؟ هم اللي بيعملوا الايه؟ مش قال لك مين اللي فرعانك؟ مش المثل الفلاحي ايه قالوا فرعون ايه اللي فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يردني، انما لو كان واحد سبق لي على مين كده قال لي انا ولا حاجه ولا حصل حاجه مني ولا ابدا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا. بالايات، الايات هنا مين بقى؟ المعجزات الداله على الايه؟ على صدق الايه؟ النبوه. وان كان في المنهج ما يلفت الى الايات التي ايه؟ تثبت وجود الخالق الاعلى. فاستكبروا، استكبر قال لك ايه؟ استكبر طلب الكبر، زي استخرج طلب الايه؟ الاخراج. استفهم يعني ايه؟ فلان يستفهم طلب الفهم. طب استكبر يعني ايه؟ طلب الكبر، كان مقوماته ما تديش كبر، مقوماته ايه؟ ما تديش كبر، يوم يفتعل انه يبقى ايه؟ انه هو كبير. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ليه؟ لأن الإجرام حين يتعدى إلى النفس، ده شر أنواع الإجرام، الإجرام من المعقول أن يتعدى إجرامك على عدوك، إنما تيجي إجرامك يبقى على نفسك، ده إجرام بقى بقى. يعني دوكا يمكن له دوكا بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجة، إنما تيجي تجرم على نفسك أنت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالق وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، يبقى ده ايه؟ اجرام ايه ده؟ اجرام. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق، الحق جه على لسان الرسل، بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق تفهم انها ليست ذاتية منه، بل هو جاي بها منين؟ يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساو له، لأن الرسول ده مبلغ، وما دام مبلغ تبقى تشوف مين اللي بعته، وما دام تشوف مين اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك، وان ده ما يجيش منه الا الايه؟ الا الحق. ليه؟ قال لك لأن كل شيء موجود موضوع بالحق، سماء مخلوقة بالحق، أرض مخلوقة بالحق، مطر بينزل بحق، الشمس بتجري بحق، كل شيء ثابت بقوانين ثابتة، قوانين ثابتة دي الكلية اللي أنت مش فاهمها، لو كنت أنت طاير القوانين دي كنت تفسدها، بدليل أن الفساد كما قلنا إنما يتأتى مما لك فيه داخل، إنما اللي مالكش فيه داخل، ماشي عال أو، يبقى ده دل على إيه؟ على أن الفساد إنما جاء من ناحية اختيارك للبدائع، والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم، ولذلك يقول لك الحق إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها، فزي ما هي موضوعة بميزان امشوا انتوا رقيم بالميزان، والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان، إن كنت عايزين أموركم تتعدل أو الكره اللي مالكش فيه إرادة، طب وأمنع إرادتي إزاي وأنت مخلوقة؟ ما دام ليك إرادة مخلوقة شوف اللي خلقها سيارها إزاي، قال لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل إيه؟ واعمل كذا. فلما جاءهم الحق من عندنا، شوف كلمة وجاء الحق. بتلفتنا اللي جه بالحق مين؟ الرسل. كأن الذوات لا دخل لها في الموضوع. اوعى تهاجم رسالة حق جاء من واحد كده انت ما بتحبوش. لا، ناقش الحق في ذاته. مالكش دعوة بمين اللي جاي. ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش قالوا ايه؟ لولا ان نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اذا ادخلوا النازل عليه القرآن. في الحكم، مع ان الاصول تنظروا للايه؟ للقران تنزل، مش كايلك منين؟ منين؟ خذ الحكمه ولا يضرك من اي وعاء خرج. مش تنزل لواحد بتنسى بتكرهه تقول لك لا ما لا، شوف هو جايب ايه؟ شوف جايب ايه؟ جايب حق يبقى على العين والراس وبلاش الايه؟ لان انت هتضيع على نفسك قبل ان تضيع على الغير، هتضيعه على ايه؟ على نفسك. الحق ده شيء ثابت، وان ظهر في بعض الاحيان ان الحق يعني انطمس شويه، لا ده يريد الله بان الحق ينطمس شويه ويدلى كده والباطل يتغلب شويه عليه. ليه؟ ليه؟ ده عشان الباطل لما يتغلب شويه تشوف المفاسد، لما تشوف المفاسد تبقى انت اللي تجعر تقول يا هو عايزين. طب لو ما كانتش مفاسد الباطل اتتعصبوا الناس للحق؟ ده الناس ما بتتعصبش للحق الا حينما ايه؟ لعبدها الباطل. يبقى لو ظل الحق كده يبقى فاسد، انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوف يعمل ايه؟ يقوم يعمل المسائل المتعبه، نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا منه، يقوم نتمسك بمين؟ نتمسك بالايه؟ بالحق. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، فسالت اوديه ساعة المياه ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد مياه على قد ايه؟ على قد قدر. فسالت اودية ايه؟ بقدرها، مما ينفع الناس والايه؟ والدواخل. كل ده بس تشرب وارض مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، لكن ايه؟ والسل نازل من على الجبال بيكنس الايه؟ الغساء القش والوساخه والبتاع والحاجات دي. ولذلك اول ما يجي ميه تمشي بتلاقي قدامها ايه؟ مكسوحات الاشياء. مكسوحات الاشياء دي تفضل ايه؟ طافيه على تحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار إيه؟ برضه زبد مثل ساعه ما تحط الحديث في النار يقوم يطشطش يطشطش. معنى الطشطشه دي ايه؟ بتخرج منه الفقاقيع الخبث. وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقيع الخبث يفضل الايه؟ الصلب اللي على ايه؟ الاصل. بقى السيل بينزل يحمل غساء. لكن هل الغساء ده يفضل ايه؟ اما الزبد فيذهب دفاء. تلتفت تلاقي بعد مده جه على الجنب كده ايه؟ شويه قذرات ومش عارف ايه، واللي يروح البحار مثلا اللي واسعه يقوم يشوف الموج عمال بايه؟ بيجيب حاجات وسخة، يرموا مثلا في البواخر وساخة، يرموا ما مش عارف ايه، يوم يفضل الموج يعمل ايه؟ ينطر فيه نطر فيه لحد ما تلاقيه ايه؟ نطر. اما الزبد فيذهب ايه؟ دفاء. واما ما ينفع الناس فيم. كذلك يضرب الله الايه؟ الحق والباطل. الحق كده والباطل كده. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال. ان الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، فاذا لم يغاروا عليه غار هو عليه، هو بعدين ايه غير عليهم يا مسلم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، لازم كده هيقولوا ايه؟ طبعا ان هذا لسحر مبين. ان هذا ما اصلهم عندهم حاجات السحر دي مشهوره، فبدهم حاجه يرسموا فيها المعجزه، يرسموا لهم انتوا مش بتشوفوا السحرة بيعملوا ايه ويغيروا ومش هذا من الايه؟ ان هذا لسحر مبين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم؟ هذا المقاله، يعني المقاله اللي انت بتقولوها، انتم بتقولوا ان هذا لسحر مبين. موسى بيرد عليه بيقول اتقولون للحق لما جاءكم، اي هذه المقاله هو ده سحر؟ هذا سحر بالله؟ ده سحر. ناس فاهم اللي بيتورطون على القران يقول لك ايه؟ كيف ياتي القران ليؤكد انهم قالوا ان هذا لسحر مبين، وبعدين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا؟ فهم ان اسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع انه حكموا اولا انه ايه؟ ان هو سحر. نقول له لا يا حبيبي، دي مقوله مش مقوله، هذا مقول موسى. كان موسى لما هم قالوا ان هذا لسحر مبين، ام موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القوله للحق لما جاءكم؟ انا حرم ذمتكم، اهذا سحر؟ هذا سحر بذمتكم؟ يبقى هذا سحر من مقول مين؟ من مقول ايه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا انكار. طب وما دام الاستفهام انكاري يبقى ايه جاي بسوء اسلوب الاستفهام ليه؟ اما قال لك لانك اذا اردت ان تؤكد شيئا يصح ان تاتي بجمله خبريه منه. يقول ايه؟ ليس هذا بسحر. خلاص يبقى ايه هم قالوا ان هذا لسحر ومين يقول ايه؟ ليس هذا بسحر. مش كلام من جهته، انما دي يبقى كلام من مين؟ كلام من موسى. عرض ان يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمله الكشف. لكن ان اردت بقى تقويه تقول له يا شيخ انا راضي ذمتك، انا هسالك انت السؤال ده، دي سحر؟ كانك واثق انه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا انه يتلجلج في الجواب ويقول القضيه الحقيقيه التي تريدها لما قلت هذا، لما طوقت، زي ما تروحش كده مثلا قماش وقول لك ده بقى صوف علميه، تمسك انت فتله ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوت يا راجل. معنى السؤال انه بقى ده صوت يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول له لا معلش يا رسول الله مؤثر. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقول ايه؟ على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخاص. إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم. كلمة الحق لما جاءكم مش جئناكم به، إذا ده معناها أنك أنت تنظر إلى ما جاء اللي هو الحق بس، انظر شوفوا هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش الإجابة. مش هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه؟ أمطر علينا حجارة. بالله ده منطق عقلاء بقى يقولوا ان كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى. طب ان كان ده الحق من عندك اهدينا له. مش ده الكلام المعقول ولا ايه؟ كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا؟ كلام مستأنف. ولا يفلح الساحرون. اسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما نفلحش، انما احنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت ايه؟ اسيكم. ايه الشبهه بقى في ان ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ ام قال لك احنا قلنا زمان ان الايه التي ياتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لابد ان تكون من جنس ما اشتغل به القوم. اذا كان القوم ما بيشتغلوش بحاجه نقوم نجيب معجزه من حاجه ما يعرفوهاش؟ لا، نجيب معجزه من حاجه يعرفوها. لان لو جاب المعجزه من شيء لا يعرفونه ولا يالفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العمليه كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع ان تربية مثل هذه العباره؟ يقول لك انا لو اتعلمت الهندسه كنت اجينا. انما تتحدى مهندس تقول له انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسه تقدر مثلا تعمل الامام؟ يبقى لازم تتحدى في امر له به ايه؟ له به المال وله عليه ضربه، حتى ان انتصارك عليه يكون له شرف الانتصار. انما تنتصر على واحد مالوش ايمان بحاجه تنفع ما تنفعش. كلمه ولا يفلح الساحرون، احنا قلنا ايه الفلاح؟ هو الوصول الى الثمره تاتي بعد مجهود. ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرق ويبذر ويروي وبعدين ياخذ الايه؟ ومنه فلح الحديد اي شقه، لان الحديد ككتل او كقطع كده ما ينفعش الا اذا شكل التشكيل المناسب، المناسب للايه؟ للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ ام قال لك لان السحر لون من التخييل، مش حقيقة، مش ايه؟ حقيقة. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يلفتنا إلى هذه قال لك إيه؟ سحروا أعين الناس. سحروا وأن يخيلوا إليهم من سحرهم أنها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيشديش ناحية الحقيقة. وإلا فما الذي جعل سحر فرعون؟ اولا ارتقاءات في السحر. قال لهم هاتوا كل ساحر. قال لهم ده احنا هنجيبك للساحر، احنا هنجيبك السحار. السحار يعني مش شغلته الايه، هو عايز سحر، حتى اللي عنده المن ببعض السحر هاتوها. اذا بده يعمل ايه؟ تعبئه عامه للسحر. فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار. يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا؟ يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر. السحر قلنا ان هو تخيل. ليش؟ قال لك بدليل ان السحر الذين جمعوا لما جم معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين القوا الحبال والعصي وموسى رمى الايه؟ العصا. قامت العصا حصلت منها تلقف مين؟ ما صنعت. خروا مين؟ سجدا. الله. ليه خروا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضه من نوع السحر بس موسى معلم عنكم؟ يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احلق في السحر. قال لك لا. ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها. اكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا، انما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رموا حبالهم شايفينها، مال هم الغير يشوف انها ايه؟ لما رمى موسى العصا السحره ما شافوهاش عصا، شافوها ايه؟ شافوها حيه. قال لك ده مش شغلتنا دي، ده دي حاجه ثانيه خالص. الله. ولذلك لما القي السحره سجدنا قالوا امنا مين؟ امنا. طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتش قالوا بسحر موسى؟ قال امنا بموسى وهارون ولا موسى؟ ده رب موسى. لا دي مش شغلة موسى. لا مش ممكن موسى يعمل الحكايه دي. ليه؟ لان دي قلب الحقيقه، قلب الايه؟ وهذا هو السبب في ان الله حينما اراد ان يلقي التجربه على موسى في اول البعث وقال له ما تلك بيمينك ايه؟ قال له عصاي. قال له القها يا موسى. هو موسى قال له على الحكايه بتاعت العصر ان هو يعني بيعملها علشان ايه؟ اتوكأ عليها وابص بها على غنم انزل ورق الشجر ياكلوه غنم، يعني يضرب الشجره كما تنزل وراها غنم ايه؟ ابص بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى اجمل اجمال. انما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ طب ما هو فصل. بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى ايه؟ العصا. بس حتى مش قال له عصاك ولا عصا انت صحيتها ولا ايه اللي في ايدك؟ كان يقول ايه؟ مش عصاي. لا يقول عصا. بس مش ده الجواب. الله. لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطب ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه؟ ده بيطيل امل الانس بالله. مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا ايه؟ طب وهي دي نزلتها يا سيدنا يا موسى بقى؟ ده دي بقى انت عايز تخون يكلمه ربنا بقى. هي عصايا. طب كفايه ده عصايا اللي هي زايده ملهاش لازمه، وهي جت زياده برضه. تقوم تقول اتوكا عليها، وقال لك انت بتعمل بقى ايه؟ اتوكا عليها واقص بها على عمله. وبعدين هو من نفسه لقاه ايه؟ زودها شويه. قال له ولي فيها مآرب اخرى بقى. مش عايز يعني يعرفه الادب بقى. الاول ادركته شهوه الانس بالله، وبعدين المره الثانيه ادركه الادب مع الله. ففي الاول قال كده، وفي الثاني قال ايه؟ قال كده. قال له القها يا موسى. قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصاك. ولكن شوف علم مالي بيها بقى مش شغل. القها يا موسى فالقاها فاذا هي. كل موسى خاف منه ده دليل على انها بقت حيه. فلو كانت من جنس السحر كان يبقى ايه؟ ان ربنا بده يعلمه الموسي كان تفضل عصاه ولا لا؟ ام اوجس في نفسه كيف؟ يبقى اتغيرت الحقيقه. يبقى اذا الفرق بين معجزه موسى وسحر فرعون ان سحر فرعون سحروا اعين الناس وخيل اليهم من سحرهم انها ايه؟ انها تسحر. لكن موسى فيه قلب للحقيقه. قلب. والعصا اصلها طرع شجر.

وبدل ما تبقى له ذاتية كده يتمرد على ما يفعل أبوه، إن أبوه أكثر حاجة يقول أصل كنت بتوع زمان، أصل كنت مش عارف الله، إيه اللي خرجك عن التقليد؟ لما أبوه يجي يحكمه بالقيم يبتدي يقول له إيه؟ يقول له لا من اشمعنى تمردت على التقليد هنا؟ أم قال لك لأن التمرد هنا على التقليد إن كان الخير هيحدث إيه؟ هيحدث عنه شهوات نفسه. ولذلك لما يجي مثلا الولد وهو صغير يقعد أبوه يأكل ويشرب ويكسيه ويلبسه الكويس ويطلع الحاجة من بقه ويديها له، ويبقى يمكن لابس من لبس عادي كده ويدير له لبس يبقى بيه كويس، وبعدين تلتفت تلاقي في فترة من الفترات ولد راح واخده من أهله وتسلط عليه ويعلمه اللي مش عارف ايه، ويعلمه يلعب قمار، ويعلمه يحشش، ويعلمه يشم ورين، ويعلمه فين الواد ده كان ايام حاجتك انت، ايام ما كنت بتقعد تاكل وبتقعد تشرب وبتقعد تنكسي وبتقعد انت ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب اشمعنى هنا ما خلتش ابوك بقى؟ ما خلتش الخير ليه؟ يبقى اذا التقليد انت بتحبه لانه بيوسع عليك دائرة الايه؟ فإذا ما وسع لك دائرة الشهوة تروح له، إن ما وسع إن ضيق عليك دائرة الشهوة تنصرف عنه، يبقى إذا المسألة مش تقليد، مش إيه؟ مش تقليد. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا؟ قال لك يا أخي ده أنت بتشوف إن الإنسان لما الولد يكبر تيجي تقول له ادخل كلية كذا يقول لك لا كلية كذا، ادخل كلية كذا لا كلية كذا، طب اشمعنى يعني بقى لك هنا يعني ذاتية؟ اشمعنى بقى لما يقول لك لا؟ لأنه هو بيحب اللي يحقق له إيه؟ حقق له شهوته، وإلا كان تقليد كانت المسألة تبقى صورة طبق الأصل. الولد يطلع زي مين؟ زي الأب، والابن يطلع زي كده؟ وما يحصلش حاجة، لا ما بيحصلش كده، بيحصل إيه؟ تمرد. التمرد الى الخير ولا الى الشر؟ قال لك ان كان الاب خيرا يبقى تمرده الى الشر، وان كان الاب شرير يقلده. ام قال لك التقليد عايز ايه؟ عايز بحث علشان تقتنع انت بذاتية الاشياء. ليه؟ ام قال لك لان اللي انت بتقلده مش هيبقى مسؤول عنك. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وما دام امر مش هيبقى تبع الاب يبقى لازم يبقى نابع من مين؟ نابع من ذاتك. وما دام نابع من ذاتك يعني لازم تعمل عقلك. ولذلك لما يجي القران يجادل هؤلاء يقولوا ايه؟ بل نتبع ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. يقوم يرد عليهم القران يقول اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بيقولوا انما نتبع ما الفينا اي ما وجدنا عليه، يقول لهم برضو تتبعوهم ولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طب ما اتبعتش ابوك ليه في اميته؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما كان بينام على الارض؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بيلبس جلابيه؟ ما اتبعتش ابوك ليه لما بياكل لقم العيش ومش عارف ايه وبتاع وعينه وانت بتكسر له وتجيب اللي مش عارف ايه؟ اشمعنى ما اتبعتش ابوك فيه؟ تبقى انت بتعمل المسألة اللي تحقق لك ايه؟ يقول لك ما تتبعش لان قد يكون الاباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ايه لا يعقلون ولا يهتدون؟ ام قال لك العقل موجود عشان يختار بين البدائل، دي كذا لا دي كذا، دي احسن دي مش عارف ايه دي اعلى. فاذا كانت المسائل اعلى من مستواك تقوم تهتدي لمن هو ايه؟ لمن هو فوق. انما لا عقل في ذاتك ولا سمعت بايه؟ بغيره. ثم قال بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. يبقى برضك لما يقولوا كده يبقى من الممكن يقولوا لا تمام اتبعونا ويمكن يطلعوا، لكن اذا فسروها ان حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، حسبنا مش عايزين غير كده، يبقى ده ده تصميم ولا مش تصميم؟ بقى إذا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أقوى من مين؟ بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. نيجي نقول له مثلا أبوك لا كذا كذا ويمكن نهجبه، ولا حسبنا مش عايز من عندك حاجة، حسبنا يعني بزيادة عليا، ده مش عايز منك حاجة خالص، يبقى ده بيمكن ولا ما بيمكنش؟ يوم هناك يقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لكن لما قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أن وقضوا كل حاجة، قال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله، إيه الفرق بين العبارتين؟ ديك هيعقلون عنديا يعلمون لما يهتدون سوا. أما قال لك هو فرق كبير، ديك الآية دي فيها إصرار على أنه مش عايزين الأمر الثاني خالص، انما الايه الاولانيه ممكن يجي الامر الثاني ما دام قال حسبنا ما وجدنا عليه امانا. والعاقل غير اللي يعلم، الذي يعقل غير اللي يعلم. ليه؟ لان الذي يعقل بيستنبط الشيء من عنده، انما اللي بيعلم قد يعلم استنباط غيره. تبقى انهي الدائره الاوسع؟ العلم. العلم لأن العلم يأخذ معقوله ومعقول الغير، يبقى العلم هو اللي أوسع. فلما شدوا النكير وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا، قال ده أبوك حتى ما إيه مش ما بيعقلش، ده ما بيعلمش حاجة، ما هو يعقلش، يبقى هو له يعني فكر بيتطبق إنما ما بيعلمش، يبقى نقول لا تبقى يعلمون تيجي لإيه؟ لحسبنا، وديك هيجي إيه؟ يعقلون. قالوا أجئتنا لتلفتنا، أي لتصرفنا، وتحول وجهنا أو وجهتنا أو تحول طريقتنا عما وجدنا عليه آباءنا. أدي واحدة، وانت يبقى لك الكبرياء، يبقى حاسس هتاخد منا ايه انك توجهنا عن وجهة آباءنا اللي احنا بنقلدهم، وانت تاخد الكبرياء، فكأن الكبرياء كانت عندكم، أكن ما عليه الآباء هو اللي كان بيدينهم كبرياء في الأرض وعظمة ومش عارف إيه، يبقى إذا في دافعين اثنين، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، ومشكلة بس وأنت تاخد منا الكبرياء. تبقى المسألة فيها حاجتين اثنين، لأن فيه فرق بين أن يطلب منك أن تترك شيئا، ارمي سيفك، زي بعض ارمي سيفك، إنما هات سيفك غير، ارمي سيفك يبقى انا جردت من القوة وبس، انما هاته يبقى انا جردت من القوة، وانت زدت سيف، وانت زدت ايه سيف، يبقى انت هتلفتني وبعدين تاخد منا الايه الكبرياء. يبقى مسألة مصيبة مركبة، مصيبة ايه مركبة. وتكون لكم الكبرياء في الارض. اذا هم الحق اخلصهم كده وخلاهم ينطقوا كده، وتكون لكم الكبرياء في الارض، هم غيرانين على ايه؟ على الكبرياء. الكبرياء اللي هي السلطه الايه؟ السلطه الزمنيه، السلطه الزمنيه اللي هي عملهم الايه؟ الجاه بقى والايه؟ والسياده والعظمه والاقتمار ومش عارف وايه ومصالح حقضيه، والدوائر اللي حولهم كل واحد ياخد على حسب قطره من الدائره، الدائره القريبه تاخد حظ الله، والدائره الثانيه والقرابه الاولى والقرابه الثانيه، شغلانة بقى. الله، اذا المسألة جاية عشان التقليد وعشان الكبرياء في الارض. انتوا قريتوا بنفسكم ان كنتوا اهل ايه، ولذلك هقول ايه ان فرعون لعالم. تكون لكم الكبرياء في الارض. النتيجة ايه؟ انك انت هتصرفنا عما وجدنا عليه اباءنا من التقليد المريح، وبالعكس ما يتعبش عقل في الفكر ولا يحملني مؤونة أن أضيق شهوات نفسي، ويبقى لي الإيه؟ يبقى النتيجة الحتمية في هذا أنا مش حمقان منه. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. ائتوني بكل ساحر عليم، هو طبعا عارف السحر بقى ما دام يعني في دولته، فهو عارف السحر وبيقعد عشان يسوق الألاعيب ديا والعملية وكلام. إذا كان هو خير للناس قالوا إله، طب جت منين دي؟ ما هو من التخيل اللي برضه شافه من السحر، وعمل عملية سهلة. عملية سهلة. بكل ساحر عليم. ما دام قال شوف، فلما جاء السحر هو قال ائتوني بكل ساحر عليم ليدلك على أن أمر العالم، مش عايز بقى مطمطة في الكلام. فذهبوا ونادوا في المدائن حاشرين وجاءوا من لا، ده بمجرد ما قال ائتوني بكل ساحر عليم جاء السحر. شوف المسافه قد ايه. عشان تفهم السلطان بيعمل ايه بمجرد الامر. والقرآن حينما يعالج امرا من الامور يدي الصورة التصويرية للواقع، مش يجيب بقى الاشياء اللي تفسد الصورة. هو فالهدهد لما جلس لما قال الهدهد قال ايه؟ قال احط بما لم تحط به. يا سلام، حيوان كده وعمال يتجرأ على الله. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة الى اخر ما قال. قال له ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرى. مش هو قال له كده؟ قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. طب فين ده؟ راح خد الطريق وراح وقابلها وقعد يقول ما حصلش. اذا بمجرد تلقي الامر ايه على طول. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا بقى خطف للمواقف، هو بده جل موقف فيجي موقف تاني مش مجلى، يجلى في ايه؟ علشان كل ما يكرر القصة كل ما يبقى لها لقطة ايه؟ لقطة زيادة. لان ما قلناش نادوا في المدائن عشان يقولوا على تعالوا ايها السحره وعمل ما قالش الكلام ده كله. وبعدين السحره شافوا ان فرعون محتاج ليهم في ورطه، ورطه تتعلق بايه؟ تتعلق بالحكم. وساعه الورطه ما تيجي تتعلق بالحكم تبقى بال وسوده بقى. قالوا بس احنا نمسكه من ايده اللي بتوجعه. قالوا طيب نيجي يا سيدي يا فرعون ونجتمع، بس خد على بقى عشان يجيب كيف كانت الحياة هناك. قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ده معنى ذلك أنهم بيشترطوا كده أنهم استغلوا الإيه؟ استغلوا الموقف. ومعنى ذلك أن كل الشغل بتاعهم كان تضحية، مفيش حد ياخد أجر، كله يجي ابن هرم اعمل مش عارف ايه اعمل ايه، مفيش حد. بدليل أنهم قالوا بقى خدوا الفرصة وقالوا ايه؟ أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، وتبقوا مقربين لانكم هتحافظوا على مين؟ هتحافظوا على الملك وتبقوا من البطاله بقى المستفيده الايه؟ المنتفعه. بيشهد همتهم علشان يبادروا الى ابطال مساله موسى واستقرار فرعون على ما هو عليه، ما دام هيجي لهم ايه؟ ما يجي لهم حاجه من العز جاري، ما هيبقوا مقربين بقى. فلما جاء السحره قال لهم موسى ديك اللقطات ديك حديث ايه بالرغم عشان تفهم ان كل تكرير قصه لها ايه لها لقطه جاله. قال موسى القوا ما انتم ملكون. في قصه في موضوع ثاني انت تلقي الاول ولا احنا نلقي الاول، مش كده؟ اما ان تلقيه واما ان نكون نحن الايه الملكون. القوا ما انتم ملكون. فلما القى قال موسى ما جئتم به السحر. انت عارف الحكاية بتاعة النصر بالرعب او الهيصة اللي بيعملها المصارع على المصارع، المصارع على المصارع ساعة ما بيدخل عليه يعمل له ايه في هيصة كده ومش عارف ايه بيدو يعمل ايه بيدو يضعف معنوياته. اهو ساعة ما جون كده موسى بقى قال ايه عرف القوا. فلما قال لهم اللي جيتوا به السحر يعني انا عارفه كويس جاي مقبل عليه وان انا عارف كل يقول مقبل عليه وعارف ان ما جئتم به السحر يبقى الله اعلمه انك ستصنع حقائق وهم يصنعون تخيلا، وهم يصنعون تخيلا. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر. الذي جئتم به هو ده اللي اسمه ايه السحر. وما دام ما جئتم به السحر يبقى ان الله سيبطله. ليه؟ لان ربنا مش هيدي منه، هيدي ايه حقائق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يحق الله الحق بكلمة التي، ولأن المسألة لا تكلف الله علاجا للأشياء، ده المسألة كلمة كن فيكون.

اخرى علشان تديله ايه شيء من الصلابه. لكن الشيء اللي من الصلابه ده مره يبقى نص قراص 24 يبقى ده عيار 23 ونص، 23 عيار، 20 عيار، 18 عيار في السقف. معنى العيار يعني فيه كل ما العيار يقل يبقى معناه الاجزاء اللي طائره عن جهه. فاذا اردنا ان نخلص هذه الكتل مما علق بها من المعادن الاخرى ماذا يصنعون؟ بس يحطوها في النار، تلتفت تلاقي النار مطلعت فقاقيع. الفقاقيع دي هي الاجسام الغريبه اللي في الذهب، لحد ما كل المعادن دي تطلع من مين؟ من الذهب، ويبقى ايار 24. يبقى فتنت الذهب اي وضعته على النار لاعتبر ان كانت فيه مواد غريبه تطلع ايه مثله، ويبقى ايه ويبقى خالص. هذه الفتنه، الفتنه التي اللي قالوا فيها ربنا لا تجعلنا فتنه. يعني ايه؟ قال لك اما ان يكونوا فتنه يعني مفتونين بالغيب، او هم يفتنوا الغيب. يعني ما تجعلنا فاتنين ألا تجعلنا أو لا تجعلنا مفتونين. إزاي؟ قال لك لأن لما يجي فرعون ينتصر عليهم ويقصوا يمكن يرتدوا عن الدين ويروحوا إلى دين فرعون. يبقى دين اللي بيقولوا يا رب ما تسلطش علينا فرعون بعذاب أحسن، إحنا نخاف على أنفسنا أما لين وأننا نضيع. يبقى هم مكرونين ولا فاتنين؟ طب وان كان المعنى الثاني قال لك صديق امهات فاتنين، ام قال لك احنا لو لم نتبع ديننا التتبع الحقيقي اللي بيقول عليه ان كنا ايه مسلمين نبقى فتنه. دول يقول لك ده دول لو كانوا على حق الكلام اللي بيقولوه والدين ده صح ما كانوش عملوا الاشياء البطاله دي. يبقى يا شيخ بينهم ولا صح ولا حاجة، يبقوا يصرفوهم عن مين؟ عن الدين. يبقى الفتنة جاية من مين؟ جاية من القوم إلى فرعون وقومه. والفتنة الأولانية جاءها من فرعون لقومه أو إيه؟ ولذلك سيدنا إبراهيم بجلالة تبليغ النبوة يقول ربنا لا تجعلنا فتنة لمن بقى إبراهيم الرسول هيبقى فتنة للكافرين. قال لك آه، لأنه لما ينفذش تعاليم الله كما يجب أن تكون هذه التعاليم يقول لك لو فلح يفلح فيه. طب ما هو شوف عامل ايه ومش عارف ايه، يبقى يخليهم ينصرف ولا ما ينصرفوش؟ يبقى خليهم ينصرف على الدين. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام يؤدي الاوامر باكثر مما يطلب منه. ولذلك ايه وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن لنا انه اسوه. إما تمهاش وعملها أمور سطحية كده يقول لك شوف يا أخوان اللي بيوعظ الناس واللي بيقول مش عارف إيه واللي بيعمل إيه، يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ هم بقى إن كانت الفتنة في الأغنية اللي يدفعوا الفتنة عن نفسهم، طب وكانت الفتنة الثانية يفتنوهم بصدق عنهم؟ يقول لك يا سلام، بقى مشغولين بأمر عدوهم، مشغولين بأمر مين؟ عدوهم، يعني خايفين لدكهم يزدادوا فتنة ويزدادوا كفر وضلال. ده انشغلوا بأمر الغير عن أمر نفسهم لأنهم فلوا ونجينا بعدين ربنا لا تجعلنا فتنة، وبعدين قالوا ايه ونجينا. يبقى انشغالهم بأمر الغير على معنى أنهم فاتنين مش مفتونين، فاتنين لأن احنا قلنا فتنة يا فاتنين يا مفتونين. فإن كانوا فاتنين للغير انشغلوا بأمر مين؟ انشغلوا بأمر عدوهم. ومن صالحهم أن يكون العدو داخلا في مين؟ داخلا في الإسلام، ولا تزداد فتنته حتى يعود إلى رجل إيه؟ إلى رجل الإيمان. يبقى انشغل بإيمان عدوه قبل أن يشغل بنجاة إيه؟ لا يحبون أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربنا لا تجعلنا فتنة، مع أنهم كن ظالمين برضو عايزين لهم الخير. ليه؟ قال لك لأن الناس في عمق عداوتها لما يكون له عدو يوم يدعي عليه الشر يقول ده الذي أتعبك من عدوك الشر فيك، فمن صالحك أن تدعو له بالخير لأن خيرك هتعبد إليه. إنما الواحد منا من عماية العداوة يعمل إيه؟ يدعي عليه يقول له يا شيخ ادعي له بالهدى لأن ده هو اللي ينفعك. حين يتعدى إيمانك إلى عدوك فالنفع راجع إليه. ليه؟ قال لك لأنك حين تؤمن نفعك راجع إلى عدوك.